ثم أجبرته الحالة أو رأى أن الخير في فعله، وهذا لأجل أنه حنث في اليمين، عاهد الله على أمر فلم يلتزم به يكفر، فإذا الكفارة رفعا للإثم وطهرة له، فكانت من شعب الإيمان. وهكذا كفارة المسيس في صيام رمضان. ثم يقول المصنف رحمه الله أن الكفارة قد تجب بذنب وغير ذنب، ولها مسمى آخر اسمه الفدية. قال والفدية تطلق على الكفارة وتطلق الكفارة على الفدية، كلاهما يشتركان، تسمى هذه فدية وتسمى هذه تارة كفارة. اقرأ ما بعده. الثاني والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في الإيفاء بالعقود. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني ما ألزموه أنفسهم بعقد إحرامهم، وقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. باب، الباب الثاني والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في الإيفاء بالعقود. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بالآيات الكريمات. الإيفاء بالعقود، العقود مفردها عقد، والعهود مفردها عهد، والعهد والعقد بمعنى، يعني إنسان إذا عاقد مع آخر أو عاهده بمعنى أنه ألزم نفسه أن يفعل ذلك. والعقود والعهود إما مع الله أو مع البشر، والله عز وجل أخذ العهود والعقود على ابن آدم جميعا وعلى المسلمين خاصة، أخذ العقود والعهود على كل من كل نبي على أمته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. وكل مولود يولد على الفطرة، كل إنسان يولد على أنه يعرف أن لهذا الخلق ربا لا بد أن يعبد. كيفية العبادة لا تكون إلا بمعرفة عن الرسل، لكن يعرف أن الله هناك واحد مطلوب أن يعبد ويخاف، هذا حق يعرفه كل أحد بفطرته. ثم يحرف هذا المولود، يحرفه المجتمع أو الوالدين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهناك عهود أخذها الله على المؤمنين، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني اعترفت وأقررت بأن هناك إله يجب أن يعبد وأنه بعث رسولا يجب أن يطاع. اعترافك وإقرارك بمعنى التسليم والالتزام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، فالإنسان التزم بذلك، والمؤمن التزم بذلك حين أقر بالشهادتين. لذا يقول أشهد أن محمد رسول الله ويخالفه ما التزم بالعهد. إذا قال وين العهد يا أخي، يقول تقول أشهد، لا يقال شهد إلا إذا أقر واعترف، واعترافه وإقراره بقلبه ولسانه، ولا بد من عمل، وإلا يصبح كاذب مو صحيح. للإنسان إن لم يعترف فهو مذنب، فإذا وقعت عليه التهمة لا بد أن يعاقب. فإذا جاءت الدلائل البينات وحصل اليقين بأن للكون إله رب لا بد أن يعبد وأنه بعث رسول، يجب الاعتراف، وإلا أصبح مكابر معاند، ولا بد يشهد أن لا إله إلا الله. ومن موجبات هذه الشهادة وهذا الإقرار أن يطاع، بعث إليك رسلا ورسول، يجب أن يطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا عهد بيننا وبين الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول الإنسان أية عقود هذه؟ فيفسرها بأنها العقود التي التزمها مع البشر، عقود المعاوضات والبيع والشراء وعقود النكاح، لا هي عن من ذلك، العقود التي بينك وبين الله والعقود التي بينك وبين البشر، مطلوب الوفاء بها. الوفاء بها بمعنى القيام بما التزمته من حقوق طلبت منك أو التزمتها أنت أن تؤديها، هذا معنى الوفاء، أوفى بعهده أوفى بعقده، هذا معنى الوفاء. والله قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم قال سبحانه وتعالى استدل بالآية التي تليها: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر صفة للأبرار، قال يوفون بالنذر، ما قال ينذرون، النذر ما في خير، النذر لا يأتي بخير، إنما امتدحهم الله على أنهم ما التزموه أوفوا به ما أخلوا به، فمدحهم الله على الوفاء بالنذر. فاليمين من النذر، من حلف على يمين لا يفعل شيئا من الشرور وجب عليه، من حلف على يمين أنه لا يرد ذلك المكان الوبيء الخسيس وجب عليه الالتزام مع أنه مأمور شرعا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا في حق الحجيج، إن الله عز وجل أمر الحجيج الحاج أنه إذا قدم مكة وذهب إلى منى ثم صعد عرفات ثم نزل إلى مزدلفة ثم رمى، ثم قال ليقضي تفثه، ثم ليقضوا تفثهم. التفث الأوساخ والأقدام، قضى تفثه قضى بمعنى حكمه، وتأتي بمعنى فعل وأمر. إذا قلت قضى تفثه ما تأتي بهذه المعاني، لكن لها معنى آخر بمعنى فصل وقطع، من القضاء فصل وقطع. ثم ليقضوا تفثهم ليقطعوا وليفصلوا تفثهم، هذا معنى وهو سليم. قد يكون معنى آخر: ثم ليقضوا ما التزموه من عقد في ثم ثم ثم ليقضوا ما التزموه من عقد ثم بعد ذلك ما في، ثم ليقضوا تفثهم. قلنا إذا كان فسرنا قضى بمعنى فصل بمعنى قطع لا إشكال فيها، وبعضهم يجعلها من باب الحذف أن هناك فيه حذف، ثم ليقضوا تفثهم، أي ليقضوا ما التزموه. الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك التزم أن لا يمس طيبا، وأن لا يقص ظفرا، وأن لا يحلق شعرا، وأن لا يغطي رأسه. فإذا التزم أنه لا يقص ظفر طال ظفره مدة 10-20 يوم، أحيان شهر وهو في الطريق، ثم يطيل شعره وقد تزدحم عليه الأوساخ. أمر الله عز وجل أن يقضي هذا التفث، يقطعه ويفصله، أو يقضي بمعنى أنه يوفي بنذره، أنه يقول التزم ما ألزمني الله به أنني في أثناء الحج لا أقطع ظفرا ولا أقص شعرا ولا أمس طيبا حتى أرمي الجمرة. فرم الجمرة، فقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا ما أوجبوه على أنفسهم بما أوفوه مما ألزموه على أنفسهم بأن يقصوا شعورهم ويغسلوا أبدانهم. هكذا تتجه الآية، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، هذا الشاهد، وليوفوا نذورهم. والوفاء بالنذر فسرها بعضهم بأنها إراقة الدماء وهو ذبح الهدي والأضاحي، لكن هي أعم من ذلك. وليوفوا نذورهم لأنه إذا قال لبيك اللهم لبيك بمعنى التزمت بالحج لما أمرني به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحج المأمور فيه محظورات يجب عليه أن يبتعد عنها، وفيه مأمورات يجب عليه أن يأتي بها، منها التلبية والتجرد عن المخيط والوقوف بعرفة ومزدلفة. وكل هذه الأفعال المطلوب فعلها والمنهيات المطلوب اجتنابها هي المعني بقوله سبحانه وليوفوا نذورهم، لأن هذا من النذور، أي مما التزمه الإنسان فأوفى بهذه. ومنها الهدي للمتمتع والقارن، ومن أهدى إلى البيت، هذا من أحد أنواع النذور، لكن ليست كل النذور. فمن فسرها فسرها بجزء من النذور، والأعم والله أعلم كل ما التزمه الحاج فهو من النذر. والله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات ليبين أهمية الوفاء بالعهد والعقد والنذر، لأنه من شعب الإيمان. ثم قال أن الله عز وجل ثم ذكر قوله سبحانه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ومنهم أي من المنافقين. والأحاديث الأخرى التي وردت أن فلان كان من الصحابة وكان قريب وكان كذا، أحاديث ضعيفة الله أعلم بصحتها، لكن الله عز وجل يقول ومنهم أي من المنافقين. قد يكون في ظاهره أنه صحابي لكن ليس بصحابي، قد تكون الله أعلم بصحتها. لكن الشاهد ذكر الله عز وجل أن من المنافقين، المنافق ظاهره الإيمان، ظاهره الإسلام، المنافق ما يقول أنه كافر إلا قتل، الذي حمى دمه خلاه يمشي بين المسلمين وينكح نكاحهم ويتزوج منهم ويصاهرهم وإعلان الإسلام. فدعا أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو جاءه مال تصدق وكذا وكذا وكذا، فلعله صلى الله عليه وسلم دعا له وأن الله استجاب فأعطاه من المال، فلما كثر ماله بخل بفضل الله عليه ولم يعطي حق الله عز وجل. يقول سبحانه: عقوبة لهذا الذي منع حق الله عز وجل بعد أن عاهد الله أنه لئن آتاه لئن لام لام القسم، أقسم أن الله عز وجل لو أعطاه شيئا من فضل هذه الدنيا لتصدق وعمل وعمل، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وهم معرضون. جملتهم معرضون يعني ليس البخل وحده، البخل مع الإعراض. فيوم يأتيه الساعي لجمع الزكاة قال: هذه جزية، هذه زكاة ايه؟ ماذا زكاة؟ فلما كثر المال وخرج عن البلد قيل له: صلاة الجماعة. قال: لا، عندي ما يشغلني. فتخلف عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة وهو يعلم ان الحق خلاف ذلك، ولذا قال: وهم معرضون. ولا يقال معرض الا بعد ان يعرف الحق. قال سبحانه وتعالى: فأعقبهم، هذا الشاهد، هذه العقوبة. ما يقال أعقبه إلا دل على أن هناك ما مضى من أمر فجاء أمر آخر. فالنفاق حل في القلب بعد وجود شيء مضى وهو الإعراض والبخل ونكث العهد. لو اكتفينا بهذا القدر، لأن الآية تحتاج إلى مزيد شرح، ولعل الله إذا أحيانا وإياكم في الحصة القادمة نتكلم عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. في سؤال؟ بسم الله الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندما يخطئ الإنسان يشعر بالخوف، فهل في هذا قدح أو يقدح في التوحيد؟ عندما يخطئ الإنسان يشعر بالخوف، فهل هذا يقدح في التوحيد؟ عندما يخطئ الإنسان يشعر بالخوف، لا، هذا علامة إيمان إن شاء الله. إذا كان خوف من الله، إذا كان خوفا من الله فهذه علامة إيمان. الإنسان يأتي المعصية وهو خائف، ثم بعد ذلك وهو خائف، ولا يكون خوف بصدق إلا ويسبقه استغفار ولجوء إلى الله عز وجل. وقد لا يكون ذلك، لكن يكون الإنسان خائف. هذا أخف ذنب من الذي يأتي المعصية وهو يضحك ولا يبالي والعياذ بالله. هذا قد يعاقب بطمس القلب وعدم معرفة الحق ويختم له بسوء الخاتم والعياذ بالله. لكن هذا الذي وهو خائف هذا من علامة خير. لا معنى ذلك أنك تجرأ على المعصية تقول معنى ذلك أن هذا ما في، لا، أمرها صعب، لا بد من عقوبة. فإذا أعلنت الاستغفار والتوبة وصدقت التوبة فإن الله عز وجل يمحو عنك ذلك، وإلا لا بد من عقوبة. نعم. ما هو الفرق بين الخوف الطبيعي وغيره مما يقدح في التوحيد؟ إيش؟ ما يقال خوف. الخوف الطبيعي يعني تخاف الظلام، تخاف الأسد، وتخاف الكلب، وترى العدو تخاف العدو، هذا خوف طبيعي لساني. قل من لا يستطيع أن يخاف من مثل هذا. ولما رأى موسى الحية تسعى، مع أن الله عز وجل أراه الآية عند الطور وعلم ذلك، مع ذلك لما ألقاها فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وأما الخوف الذي هو يخدش في حق العبودية وجناب التوحيد، أنك تخشى فلان إن لم تطعه في هذه المعصية أنه يجردك عن الوظيفة، لا يرقيك، يؤذيك، يصلح كذا. يقول فلان إذا صليت في هذا المسجد عاقبني، وفلان إذا تصدقت ذمني، وفلان إذا أعطيت كذا تعقبني، فتمتنع عن الخيرات لأجل فلان وفلان. هذا الخوف يعاقبك الله عز وجل، إن خوفك من غير الله صدك عن الطاعات. وكذا الخوف الذي نسأل الله السلامة والعافية يستجلب منه عمل المعصية، يشرب الخوف خوفا من الخمر، خوف من فلان أن يقال عنه أن فلان هذا يستقيم مستقيم أو كذا فلا يوظف، أو يحلق لحيته دون مسوغ ولا إجبار ولا كره، خشية أن يقال كذا أو لا يعين كذا ويفعل كذا. هذا من الخوف العياذ بالله الذي شارك فيه خوف الله عز وجل، هذا لا يجوز. اللسان لا يخشى إلا الله سبحانه، هو الذي يأتي بالرزق وهو الذي يمنعه وهو الذي يأتي بالجاه وهو الذي يرفعه وهو الذي يخفض ويبسط، فمن خشي غير الله فقد أشرك مع الله، هذا لا يجوز هذا أبدا. نعم. هل صلاة الاستخارة تفعل مرة واحدة أم تتكرر؟ مرة واحدة يخلص الإنسان فيها ويخشع فيها ويطلب من الله عز وجل انتهى، ويقدم على الأمر الذي استخار الله فيه، فإن علم الله صدق استخارته فإن مضى فيها فإن الله حققها له، وإن أبعده عنها وعكسه فيها وجد فيها ما لا يتم دل على أن الله عز وجل رأى أن فيه شرا له فأبعده عنه وصرف، فيحمد الله في كلا الحالتين. ما حكم استماع النساء للأناشيد المصحوبة بضرب الدف في غير النكاح؟ لا ينبغي. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ يعني اللي من بطأ به عمله، يعني العمل الصالح قليل، فما استطاع اللحاق بالصالحين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وظن أنه سيد ابن سيد وفلان ابن فلان وكريم ابن كريم، وأنه من خالص العروبة وأنه من خالص النسب، قال هذا نسبه ما ينجيه، عربي ولا غير عربي ولا من فلان ولا ابن فلان، لا يلحق بالركب ولا ينجو من الصراط ولا يدخل الجنة إلا من كان عمله صالح، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. متى يبتدئ وقت أذكار الصباح ومتى ينتهي، وما هو أفضل وقت لها؟ أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، ومنها ما يقال بعد الصبح، يعرف هذا بما ورد في الأحاديث، ويقال يستمر الإنسان عليها، قد ينتهي منها إن استطاع قبل طلوع الشمس، وقد لا ينتهي منها إلا في الظهر، وقد لا ينتهي منها إلا في المساء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، كانت تعدل 10 رقاب، ومحيت له عنه 100 سيئة، وكتبت له 100 حسنة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. قد يقول الإنسان نصف ساعة أو ساعة بعد الصبح، وقد يعجز فيقولها قبل الظهر، وقد يعجز فيستمر حتى يقولها العصر، لكن إذا استطاع أن يقولها الإنسان الصبح فهو في حرز الشيطان، فهو ممنوع، فهو في حرز الله من الشيطان حتى يمسي. ما حكم الصلاة في الثوب الذي يصيب بدم؟ يغسل الدم، فإن لم يجد يصلي فيه، الدم يغسل. نعم. ما هو الفارق التوقيتي بين وقت الاختيار ووقت الضرورة بالنسبة لأوقات الصلاة؟ الشمس لا يجوز أن تفعل، العصر لا تصلى والشمس مصفرة، لا يجوز صليها في أول وقتها، فإذا اضطر صلاها اضطر ماذا بمعنى؟ بمعنى كان نائم، كان ساهي غافل، ومعنى مضطر أنه مشغول، المشغول لابد أن يقطع، لأن حتى المجاهد الذي يقاتل بالسيف يصلي في أول وقت، ما يصليها حتى تصفر الشمس، كل أحد لابد يصليها، لكن هذا شغل منع من ذلك إما كذا أو أمور الله أعلم بها، فيصليها، فإذا صلىها اضطرارا يصليها عند اصفرار الشمس، ولا يجوز له اختيارا، وكذا ما يصليها عند اصفرار الشمس، عند الإسفار جدا حتى توشك الشمس على الظهور، قد تطلع عليه الشمس ويصلي، إلا لمن كان نائم فاستيقظ أو ناسي غفل عن ذلك أو كان دايخ مريض لا يدري. نعم. من هم آل البيت؟ آل البيت ما كان من بني هاشم أو من نسل ذريته صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. قد آل البيت يكون أعم من ذلك، من بنو العباس ومن بنو هاشم، بنو جعفر وعقيل هم ثلاثة، جعفر وعقيل وهاشم، هؤلاء أبناؤهم سادة يعني لا تجوز لهم الصدقة ويوالون ويفضلون على غيرهم ويكرمون، المستقيم منهم يعني المستقيم منهم، كما كان شأن التابعين معهم رضي الله عنهم، أما غير المستقيمين لا. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما. نعم.